هذه السيارات كم بذلوا فيها من الأموال، وكم خططوا لشرائها، وكم استشاروا، وكم ذهبوا من مكان إلى آخر ليسألوا عن الأجود والأفضل والأسعار وما إلى ذلك. كم فرح بها صاحبها، ثم انظر تفكر في حال هؤلاء الذين في داخلها، القبيح والجميل لا يظهر شيء من قبحهم وجمالهم، وكم يفتن أقوام ببعض من أعطاه الله حسنا من هؤلاء المخلوقين من النساء، هي في داخل هذه السيارة نقطة لا تستحق أن تصرف الهمة عليها، وأن يجعل التفكير منصبا على هذه المخلوقة الضعيفة. ثم انظر إلى أخلاق هؤلاء، منهم الطيب الكريم الجواد وهو نقطة في داخل هذه السيارة لا يظهر، ومنهم الغني، ومنهم الفقير، ومنهم صاحب الهموم والمشاكل والآلام. فكر فيما تراه من البيوت والمخططات والمصانع، تجد صاحب هذا المصنع يأتي ويقف أمام مصنعه، وكم عاش في أفكار وأحلام وتخطيط ودراسة جدوى قبل إقامة هذا المصنع، وهو أشبه بعلبة الكبريت، مصنع صغير يقف أمامه، ولربما حرك مسبحته كأني أراه، وكأنه ملك ملك قارون فرحا بهذا المتجر أو المصنع. انظر إلى هذه الأسواق والدكاكين، كأنها بيوت النمل، وفيها الأقوات والأرزاق وأمور الزينة والأثاث. انظر إلى هذه الأشياء التي فيها مما حوته من المجالس والمآكل والمشارب. هذا الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان كيف تراه من أعلى؟ لا يبصر، فالناس أشبه باللعب. فكر في هذا تعرف قدر الدنيا ودناءتها، فلا تصرف الأعمار في تحصيلها والتهافت عليها، فهي أدنى من ذلك. إذا ذهبت إلى المقبرة فكر ماذا يتمنى هؤلاء الذين في القبور، لو سئل أحدهم ماذا تريد، ماذا تتمنى، فماذا عسى أن يقول؟ فضع نفسك مكانه واعمل العمل الذي يتمناه، يتمنى سجده لله عز وجل. فلا ترجع إلى الغفلة. فكر حينما ترى صورة إنسان في أيام شبابه وترى صورته في شيخوخته، قد يجرى مقابلة مع إنسان وتوضع له الصور في صحيفة أو مجلة أو غير ذلك، هذه الصورة أيام الشباب وهو في غاية النضارة والحسن، وإذا نظرت إليه في حال شيخوخته وجدت وجهه قد تجعد وذبل وذهب ما فيه من الحسن والبهاء والوضاءة، وظهرت فيه آثار الأيام والليالي، ظهر فيه العجز والضعف. فكر في من رأيته قديما ثم رأيته بعد مدة طويلة وقد احدودب ظهره وضعف وتحول من القوة والجلد إلى عجز ينوء إذا ما رام القيامة ويحمل. فكر في هذه الأمور، وأنك إن بقيت ستصير إلى مثل ذلك، فشمر من الآن بالأعمال الصالحة، ولا تغتر بالدنيا فإن متاعها زائل، لا تغتر بالشباب فإنه سرعان ما يذهب ويتصرم. فكر في حال الناس في دنياهم، الناس يقبعون الآن في بيوتهم ويكررون أمرا روتينيا، إذا جاء الليل فالعشاء، وإذا جاء ثم ينامون، وإذا جاء الصبح أفطروا، ثم يذهبون إلى أعمالهم، ثم يأتون ويتغدون، ثم وهكذا. إلى متى؟ ماذا ينتظرون في بيوتهم؟ يسكن في 500 متر، 600 متر، 1000 متر، ويسكن أناس من حوله، إلى متى؟ ماذا ينتظر هؤلاء في هذه البيوت؟ ينتظرون الموت، ينتظرون الموت الذي يفنيهم كما أفنى من قبلهم. فكر، فكر في هذا. إذا رأيت الربيع وأعجبك واستهواك نباته وخضرته ونضارته وأزهاره، فكر فيه بعد شهور كيف يضمحل ويتلاشى ويتحول إلى هشيم تذروه الرياح. فهكذا الحياة الدنيا تبهج الإنسان، يبني فيها بيتا ويؤثث هذا البيت بأحسن الأثاث ويعجب به، ثم بعد ذلك تمر الأيام ثم يبدأ يظهر له من عوراته وعيوبه ما لم يكن يتفطن له، بل يزهد فيه ويمل هذا الشيء وتتوق نفسه إلى أمور أخرى، وهكذا بلا انقطاع. والواقع أن الإنسان لا يشبع نهمته إلا الجنة، فمهما حصلت من متاع الدنيا فإن ذلك يصير إلى ملل، فيزهده الإنسان ويمل منه ويبحث عن غيره. وإن لم تعط شيئا من ذلك فانظر إلى الذين أعطوا منه واسألهم، سيقولون هذا البيت نحن نفكر أن نبيعه، نحن نفكر أن نغيره، هذا البيت فيه من العيوب كذا وكذا وكذا وكذا، نحن نتوق إلى حي أفضل، نحن نتوق إلى أثاث أحسن، نحن نتوق إلى أمور أكبر. ولو بنوها لتاقت نفوسهم إلى غيرها وزهدوا فيما تاقوا إليه أولا. وهكذا دائما فكر في هذا، هذه طبيعة الحياة الدنيا. فكر في لذاتك المنصرمة وشهواتك، وفكر في أتعابك. هذا الإنسان الذي صادفته في وقت السحر ورأيته يأكل لأنه سيصوم ذلك اليوم تطوعا وأنت لم تصم، هذا الحدث مضى عليه شهور أو سنوات، هل بقي من تعبه شيء؟ لو أنك صمت ذلك اليوم أيسرك صيامه؟ اللذات التي تأكلها وتتمتع بها وتلهو أين هي؟ وإن كانت مباحة فضلا عن الأمور المحرمة. الناس الذين قضوا أعمارهم وشبابهم في ألوان المتع المباحة والمحرمة، لو جئنا بواحد منهم الآن وقلنا له أخرج لنا الآن ما عندك من المتع التي تتلذذ بها هذه الساعة، ليس عنده منها شيء، بل ليس عنده منها إلا الألم والحسرة والوحشة، تصرمت وذهبت. وهذا الإنسان الآخر الذي يجلس بجواره قد قضى العمر في الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن، ماذا بقي من أتعابه في السنة الماضية أو التي قبلها أو التي قبلها؟ إذا كان صاحب لك يصوم يوما ويفطر يوما ثم بعد ذلك انقضى العام ولم تفعل فعله، اجلس معه وانظر ماذا بقي عنده من التعب، ماذا نقصه من أعضاء الجسد؟ لم ينقصه شيء، ولم يبق له من التعب شيء، وإنما أورثه ذلك ارتياضا على الطاعة وانشراحا في الصدر وأنسا بالله عز وجل، إضافة إلى ما له من الأجر عند الله تبارك وتعالى. وأنت ماذا أغنت عنك تلك الأيام التي فردت فيها؟ ماذا أغنت عنك؟ كم نمت من الليالي؟ ماذا أغنى عنك هذا النوم؟ هذا أمر ينبغي أن نخاطب به أنفسنا وأن نفكر فيه جيدا، ويقول الإنسان لنفسه إلى متى هذا التفريط؟ هل ستستمر على هذا التفريط؟ هذا الإنسان الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس إذا قام للعمل ويقول سأغير من واقعي، لو سأل نفسه على كم مضى عليه من العمر وهو على هذه الحال، قد يجد أن الجواب محرجا، قد يكون مضى عليه 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، إذن سيمضي باقي العمر على هذه الطريقة. انظر في عامك المنصرف، ونحن الآن في آخر العام، هل أنت راض عن عملك فيه وجدك في طاعة الله عز وجل وتحصيل معالي الأمور من العلم النافع والعمل الصالح؟ هل أنت راض؟ حاسب نفسك، وهل ستستمر على هذا النمط في العام القادم؟ فكر في 5 سنوات مضت، العمر قصير، فكر في 5 سنوات مضت، أجري دراسة عليها، هل الحالة التي كنت فيها هي حال مرضية؟ هل يمكن بهذا النمط من العمل خلال 5 سنوات تصل إلى مطلوبك من العلم والعمل ورضوان الرب جل جلاله؟ أو أنك تحتاج إلى المزيد وإصلاح الوضع والحال؟ فكر في هذا، فكر فيما مضى من العمر منذ أن بلغت سن التكليف إلى الآن، هذا الوضع هو الذي يسرك في القبر؟ إذا كان الجواب بلا فابدأ حياة أخرى. هؤلاء الذين يصلى عليهم في كل فرد يتمنون ذلك، فمدام أيها الإخوة والأخوات هذا النفس يتردد فعليك أن تبادر. فكر في الغنى والفقر، الغنى والفقر، الناس كثير منهم يتوق إلى أن يكون غنيا، ماذا عسى أن تفعل؟ هل تستطيع أن تشرب 2 من هذه دفعة واحدة؟ قد لا تستطيع، ولو شربته تضررت، ماذا تريد من الدنيا؟ لو أنك تملك مصانع الأرض من الملابس، إذا لبست 2 ضحك عليك الناس وتأذيت من شدة الحر والضيق وتضجر من هذا. إذن ماذا عسى أن تصنع بهذه المصانع؟ الطعام، ما هو القدر الذي يكفي للإنسان؟ ما هو القدر الذي يكفيه؟ كم يكفيك؟ كم من اللقم؟ كم من التمرات كما قدر عمر بن عبد العزيز لبعض بني أمية؟ كم يكفيك في اليوم؟ أخرج له كفا من تمر، قال يكفي هذا الإنسان في يومه؟ قال لا أدري. فزاده فقال يكفي هذا؟ قال نعم وزيادة. قال فعلى أي شيء يهلك نفسه؟ على أي شيء يهلك نفسه؟ يتهالك على الدنيا ويستميت، وإذا فتح مصنعا للأثاث فكر في مصنع للمواد البناء، وإذا فتح مصنع للبناء فكر في فتح مصنع للخشبيات، وإذا فتح مصنع للخشبيات فكر في فتح مصنع للحديد، وإذا فتح مشروعا في هذا فكر أن يفتح مطعما، ثم يفتح صالة أفراح، ثم يفتح مكتبة، ثم يفتح إلى أي شيء؟ يقول لنحتاط، قد يخسر هذا المشروع. أبشر، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تغتر بما تراه من العرض الكثير. هؤلاء لن يحملوا شيئا منه في قبورهم، والعمر أقصر من ذلك، ولن يستطيع أن يأكل أكثر من غيره. فالذي يملك 10 ريالات يستطيع أن يشبع بالراحة، والذي يملك 10 مليارات لا يستطيع أن يأكل أكثر منه، لا يستطيع. وانظر إلى حال كثير ممن أعطي الغنى واعتبر، اعتبر بهم. هذا الثوب الذي يلبسه، ما الفرق بينه وبين ثوبك؟ قد يكون الثوب الذي تلبسه أفضل منه. انظر إلى هذه العمامة التي تلبسها، وانظر إلى كثير من الأغنياء، قد تكون هذه العمامة التي تلبسها أفضل منها، وقد لا يكون لك من الدخل أكثر من 1000 ريال في الشهر، فأنت في عافية وفي نظافة وفي ثياب لائقة، ولم تبت ليلة وأنت جائع، فكأنما حيزت لك الدنيا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ الفرق بينك وبين هذا أن هذا يشقى بجمعها ويحاسب عليها، ويصيبه ما يصيبه من الهموم والآلام والنكد في التفكير في حفظها، ولذلك تجد من لا يملك من العرض إلا القليل تجده في راحة، راحة قلب. الذي يملك العرض الكثير إذا سمع أن الاقتصاد قد يهتز، أن أمورا قد تقع، بدأ يفكر، هل يحول هذه الكنوز إلى ذهب سبائك، أو يحولها إلى دولارات، أو يحولها إلى عملة أوروبية اليورو، أو يحولها إلى ين؟ ويأتي من يشير إليه بعض الحذاق في زعمهم، يقول اجعل بعضها في كذا، واجعل بعضها في كذا، واجعل بعضها في كذا، واجعل بعضها في كذا، لا تجعل البيض في سلة واحدة. بينما الآخر ينام قرير العين، لا يعاني ولا يفكر في هذه الأمور، ولا تخطر في باله إطلاقا. وش يحول؟ يحول 3000 إلى ين أو إلى سبائك ذهب، هي ما تأتي له بقلادة، فهو مرتاح. ففكر في هذه الراحة، فكر في هذا. والأمور التي يمكن أن يفكر فيها الإنسان أكثر من ذلك، العاقل يفكر في كل شيء، يفكر في كل شيء. انظر إلى إذا مررت بمزرعة بأرض فيها نخل خاوية، كم بذل أهلها في زرعها، وكم خططوا لذلك، وكم سقوها من الماء، وكم تعب صاحبها، وكم تحدث فرحا مسرورا عنها وعن عددها، وأخبر الناس بذلك، ثم هي الآن خاوية على عروشها، مجرد أعجاز لا رؤوس لها ولا ثمر، تصرمت وانتهت وانقضت. هذه حياة الإنسان التي لربما يغتر بها ويعجب بها، ثم بعد ذلك يفارق ذلك كله. إذا نازعتك الشهوات ودعت النفس إلى معصية الله عز وجل، فكر، فكر في مفاسد هذه المعصية الدنيوية، ما تجره عليك من الآلام والأوجاع والعلل أيا كانت هذه المعصية، فكر فيها. وفكر أيضا فيما تجره عليك في الآخرة، وفكر أيضا في أن الله ينظر إليك، فلا تجعل ربك جل جلاله أهون الناظرين عليك. أحيانا الإنسان يحرج ويستحي أن يفعل ذلك أمام الناس ويستخفي منهم، لكنه في الواقع لا يستحي من الله عز وجل ولا يستتر منه. إذا جذبتك امرأة وفتنت بها، فكر في الأمور التي تقززك وتنفرك منها. أمور مستقدرة التي هي من طبيعة الإنسان. ففي رأسه فقط خمس من الأمور التي يصدر منها القدر في الرأس فقط الذي هو أشرف الأعضاء فضلا عن غيره. فكر في هذا. لو جئنا بملكة جمال العالم قبل 70 سنة أو 80 سنة من يتوق إليها ومن يتزوجها لو دفعت هي إليه المهر؟ من هذه كان يعجب فيها ملايين الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فالتي توجد الآن أيها الإخوان بعد مضي السنين لا يلتفت إليها أحد. هذه حقيقة الدنيا. ففتح عقلك وفكر وتبصر ولا تكن من الغافلين. هذا التفكير بدلا من أن تشغله بمعصية الله عز وجل والتفكير في ذلك مما يستثير النفس ويستفزها لفعل ذلك، أشغل هذا التفكير في النظر في آيات الله الكونية وآياته المتلوة. فإن التفكير إن لم يشغل بهذه الأمور فإنه يشغل صاحبه في الأمور الضارة، والعقل لا يتوقف دائم الجولان والحركة. ما قيل للفؤاد فؤاد إلا لتفؤده، يعني لتوقده، فهو دائم الفكر والخواطر والإرادات، حركته دائبة. يمكن للإنسان أن يغمض عينه لكن لا يستطيع أن يسيطر على قلبه، يمكن للإنسان أن يسد سمعه ولكن لا يستطيع أن يسيطر على قلبه. لا بد أن يتحرك هذا القلب، فأشغله بالأمور النافعة لئلا يشغله الشيطان بالوساوس والخواطر الرديئة. فكر في الدنيا إذا دعتك النفس إلى معصية الله عز وجل وسرعة زوالها وانقضائها وانصرام لذاتها وشهواتها، وتذكر ما عند الله عز وجل من العوض والنعيم المقيم الدائم. فكيف تقدم شيئا زائلا سريعا عاجلا يفنى على شيء أبدي ثابت لا يزول ولا يحول؟ فلا أحد أيها الإخوان كما يقول ابن القيم رحمه الله يقدم هذا العاجل الزائل على الدائم إلا ساقط الهمة الدنيء دنيء المروءة ميت القلب، وهذا تكون حسرته عظيمة إذا عاين الحقائق. فإنه يقدم على الله عز وجل إقدام المفاليس، وهذا من أوضح صور الغبن الداخلة تحت قول الله عز وجل ذلك يوم التغابن. كل إنسان عنده رأس مال وهو هذه الأنفاس الدقائق والثواني العمر، فهذا جد واجتهد وصرف رأس هذا المال في الأمور التي تبعده عن الله عز وجل وتورثه النار. بذل الأموال والجهود والأفكار في تحصيل منزل في نار جهنم، والآخر بذل أنفاسه ونفسه وماله في تحصيل منزل في الجنة. ثم بعد ذلك يقدم هذا وهذا في يوم القيامة، هذا قد اشترى منزلا في النار وجد واجتهد في تحصيله، وهذا قد اشترى منزلا في الجنة وجد واجتهد في تحصيله، فهذا يوم التغابن. وأهل الجنة يتوارثون منازل أهل النار في الجنة، وأهل النار يتوارثون منازل أهل النار في النار، يتوارثون منازل أهل الجنة في النار. ذلك من أعظم الغبن. السابع وهو التفكير الضار والمذموم، وهو التفكير فيما لا يعني، ويدخل في ذلك البعد عن الأمور الأربعة أو الثمانية التي يجري فيها التفكير: الغايات المطلوبة، الغايات المرهوبة، وسائل هذه وهذه دنيوية وأخروية. تضرب 4 × 2 تكون نتيجة 8. فمن التفكير المذموم التفكير في أمور خارجة عن هذه الأمور الثمانية، لا دنيا ولا آخرة، فتفكيره ليس بواقعي إنما هو خيال أحلام اليقظة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح السعادة. فهو يعيش على الخيالات الرديئة والأمان الباطلة، كالفقير الذي يتخيل نفسه أنه من أغنى البشر، جالس يفكر يحلم أنه أغنى الناس ويتخيل نفسه ويعطي ويأخذ وينعم ويحرم. وكذلك العاجز المقهور الضعيف حينما يتخيل نفسه من أقوى الملوك ويتصرف في البلاد والرعية ويأمر وينهى ويرسل الجيوش ويعقد الألوية فهذا كما يقول ابن القيم يقول هذا من أفكار القلوب الباطولية وليست الباطلة فقط، الباطولية. هذه من أفكار البطالين الذين خرجوا عن الواقع وعن التفكير فيما يجدي ويثمر إلى السباحة في الخيال وعالم الوهم. فهذا يقول مثل أفكار السكران والمحشوش وضعيف العقل، يقول فهذه الأفكار الدنيئة هي قوت الأنفس الخسيسة التي هي في غاية الدناءة، يقول فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال، ولا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتتزايد حتى توجب لها آثارا ردية ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال. وهكذا التفكير في الأمور التي لم نكلف بالبحث والتفكير فيها، كالتفكير في ذات الله عز وجل وكنه صفاته، هذه أمور لا يمكن الوصول إليها ولا يجوز للإنسان أن يفكر فيها. وهكذا التفكير كما يقول ابن القيم في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، مثل الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير. وهكذا التفكير في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يحصل الفكر فيها كمالا ولم يحصل صاحبه شرفا عندما يحصلها، كالتفكير في دقائق المنطق والفلسفة. فمهما بلغ الإنسان في هذه الأشياء فإنه لا يحصل شرفا، بل هي نقص في حقه. وهكذا التفكير في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، فهذه أمور عاقبتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة، والأمور المنغصة فيها إذا تبصر فيها العاقل يجد أنها أضعاف اللذات التي يجدها عند مقارفتها. وهكذا التفكير بالفرضيات، كالذي يفكر لو كان ملكا ماذا سيصنع، لو حصل كنزا كيف سينفق هذا الكنز، ثم يكون جدل تعطيني جزء منه أو ما تعطيني، أعطيك كذا سأعطي فلان كذا، فهو يسبح في هذه الفرضيات. وهكذا الأفكار التي يسميها ابن القيم أو يضيفها في كتاب آخر من كتبه يضيفها إلى السفلة من الناس. وهكذا التفكير في أمور الناس الخاصة، مثل دخل فلان كم راتب فلان، كم يأتيه من أجار الشقة الفلانية، كم يأتيه من المحل الفلاني، كم علاوة فلان، كم رصيد فلان في البنك، هذه أمور لا تعنيه وهي من شؤون الناس الخاصة. وكان العرب يكرهون السؤال عن مال الإنسان، أن يسأل عن ماله كم عندك، أو السؤال عن ولده كم عندك من الولد، فهذا لا شك أنه دخول فيما لا يعني. وهكذا التفكير في الحيل التي يتخلص فيها من الأحكام الشرعية، الربا حرام، إذا ما هي الطريقة التي نفكر حتى نستحل فيها هذا الربا ونحصل هذا المطلوب؟ أنا أريد هذه السلعة الآن، أريد شراء هذه السلعة، قيمة هذه السلعة 100,000، لا أستطيع شراءها، أقرضني 100 ب120، قل هذا ربا. طيب إذن أنا أشتري هذه السلعة وأقسطها عليك، هذا فكرة لكنها حيلة على الربا. الأجار المنتهي للتمليك كيف اخترعوه، مع أنه لا يمكن أن ينسجم مع الضوابط والأصول الفقهية وشروط البيع وحقيقته وصورته. وهكذا فيما يسمونه بالقروض الإسلامية أو المباحة التي يحتالون فيها على الإنسان من أجل أن يحصلوا مطلوبهم فيحتالون. فالتفكير في هذه الحيل لا شك أنه أمر سيء ومذموم. وهكذا التفكير في بعض الأمور المفضولة، كالتفكير في الشعر وأوزان الشعر وقوافي الشعر وأفانينه والمدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. وهكذا في أمور كثيرة تجدها في كتب الفقه وفي غيره من أمور لا ينبني عليها عمل ولا يترتب عليها شيء من الأحكام. فتجد الأصوليين مثلا يناقشون كثيرا من القضايا ويعيدون فيها ويزيدون، ثم بعد ذلك يقول إن هذه المسألة مما لا ينبني عليه عمل. وحينما نقول بأن التفكير في ذات الله عز وجل وفي كل صفاته أن ذلك يضر، لا أعني بذلك الخواطر التي تخطر للإنسان. يأتي الشيطان يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم بعد ذلك قد يصل به إلى أمور لا تحمد. فهذه الوساوس والخواطر التي ترد لا يؤاخذ الإنسان عليها، فهي معفو عنها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهي في حقيقتها كما قال ابن القيم رحمه الله كالمار الذي يمر في الطريق، فإن تركته ما ضرك، وإن استدعيته واستوقفته وحادثته فقد تفتن فيه. فحق هذه الخواطر أن تعرض عنها ولا تتوقف عندها ولا تسترسل مع التفكير فيها، وإنما تعرض عن ذلك فتمر. فهذه الأشياء تزعج القلوب الحية وأصحاب النفوس المطمئنة، وأما أصحاب النفوس الأمارة بالسوء والقلوب المريضة أو الميتة فإنها لربما تسترسل معها وتعشعش فيها، وكلما سمح له خاطر من هذه الخواطر ومر به أوقفه وحادثه وناجاه حتى يتحول ذلك الخاطر إلى عقيدة راسخة أو إلى شبهات مزعجة مقلقة تفسد عليه آخرته. سادسا، ما هي معوقات التفكير أو التفكر؟ من هذه الأمور التي تعوق هذا المطلوب انشغال الجوارح، أن يبقى الإنسان مشغولا طيلة الوقت، فهو يقوم من الصباح الباكر يذهب إلى عمل مستمر إلى المغرب، كما هو أنماط الحياة الغربية، أشغلوهم بهذه الطريقة لئلا يفكر، يعمل كالآلة إلى المغرب، ثم بعد المغرب يأتي مرهقا متعبا، ربما جاء وغير ملابسه ثم بدأ يفكر أين يذهب، إلى أي الملاهي الليلية والمراقص والمسارح ودور السينما، ثم يأتي كأنه خرقة من التعب فينام، ثم يصبح بعد ذلك ويذهب إلى عمله بطريقة مكرورة رتيبة مملة لا يوجد معها وقت للتوقف والتفكير حتى يدركه الأجل، ثم يموت بعد ذلك على خيبة وخسارة عظمى. ومن ذلك من الأمور التي تعوق التفكير كثرة الخلطة، إنسان دائما يختلط بالآخرين ويجلس معهم لا يكاد يتفرغ لنفسه ولا يخلو بها، وإنما هو في اختلاط دائم واجتماع، فمثل هذا لا يحصل له وقت للتفكر فيفوت عليه الكثير، وإنما ينبغي أن يأخذ من الخلطة بقدر، فهي كالملح للطعام إذا زاد فإنه يضره بعد ذلك. ومن ذلك أيضا أن يصرف العبد همته في النظر في الأمور الظاهرة ويغتر بها وينجذب إليها، فهذا الإنسان ليس عنده عمق، ما يصل إلى الحقائق ولا ينظر في مواطن العبر، وإنما يغتر بظواهر الأمور، فيرى هذا الإنسان يركب مركبا فخما فيكفيه هذا للانبهار به، ويرى هذا الإنسان يملك قصرا مشيدا فيكفيه هذا في الانبهار به والإعجاب بأنماط حياته، يرى الغرب قد أقام حضارة مادية كبرى فيكفي هذا للانبهار بما عندهم، ثم يتقمص أحوالهم ويتشبه بهم ويسعى للعيش في أكنافهم ومضاهاتهم في كل الأمور، ويرى أن الصلاح والفلاح والمخرج إنما هو في اقتفاء آثار هؤلاء القوم، فهذا ينظر إلى ظواهر من الحياة الدنيا ولا يسطر غورها ولا يعرف حقائقها. وهكذا الذي يشتغل عندما يقرأ القرآن يشتغل بالأمور اللفظية فقط بالألفاظ، فتكون همته منصبة على مخارج الحروف وأحكام التجويد لربما تنطع في ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليس له شغل إلا في الترقيق والتفخيم والإمالة والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام: فإن هذا حائل للقلوب وقاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك يقول: شغل النطق بأأنذرتهم وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. وليس المقصود بذلك أن التجويد مذموم وأنه ينبغي الزهد فيه، لا، لكن المقصود أن تصرف جميع الهمة لذلك، وأن يتنطع فيه الإنسان إلى حد يبالغ فيه فإن هذا مذموم. وكذلك لو أخذه بالحد المعقول ولم تكن همته منصرفة إلى غيره، يعني هو ليس له هم إذا قرأ إلا أن يخرج الحروف من مخارجها وأن يأتي بأحكام التجويد، ويعرض عما هو بصدده من تدبر القرآن وفهم معانيه. بل إن الشاطبي رحمه الله كان يرى أن لا يشتغل بالتفسير في البحث عن الدقائق واللطائف والنكات البلاغية، وإنما يذكر المعنى الأصلي الذي جاءت الآية لتقريره. يقول: لأن ذلك يفضي إلى ضياع المعنى المقصود الذي جاء القرآن لبيانه. وهكذا أيضا من الأمور التي تمنع من هذا التفكر امتلاء القلب بالأمور الفاسدة والأخلاق الرديئة، فيحرم الإنسان نعمة التفكير، كما قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم التفكر فيها. سابعا: كيف نربي أنفسنا على التفكر؟ وأذكر في ذلك ثلاثة أمور. أولها وهو من أجلها الخلوة، أن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الوقت ويفكر في حاله وفي عمله وفي سيره إلى الله عز وجل، وهل مصيب أو مخطئ. إذا أقدم على مشروع فإنه يفكر، يجلس مع نفسه: هل هذا العمل صحيح؟ هل هو صواب؟ هل فيه تبعة؟ فهو دائم التفكير والنظر. وقد ذكر عن لقمان أنه كان يطيل الجلوس وحده، فسأله خادم له أو مولى، فقال مجيبا عليه، قال: إن طول الوحدة أفهم الفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: طول الوحدة أتم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة. الأمر الثاني التعود، عود نفسك أن تفكر، عود نفسك أن تفكر. إذا قرأت كلاما فحلل هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ هل هذا الكلام مسلم؟ هل هذا الكلام صحيح؟ ولا تكن إمعة ما قال الناس تقول، إن أحسن أحسنت، ما تسمعه في المجالس أعمل فكرك وعقلك، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هو مبالغة؟ هل هذا الكلام عليه دليل؟ هذا الكلام له حجة أو أنه زائف؟ أما أن يجلس الإنسان ببلادة في المجالس ثم يأخذ كل ما يقال فيها أو يقرأ في الأنترنت على أن كل ما يقال ويكتب أنه حقائق، ثم يذهب وينشر الأخبار التي لا معول عليها ولا دليل عليها، هذا خطأ وهو انحراف، مع أنه لو أعمل فكره ببعض هذه الأمور أو بعض هذه الأخبار لوجد في داخلها ما يثبت بطلانها ونقضها. أحيانا أمور في غاية الخصوصية والكتمان، ثم يأتي هذا الإنسان ويعلنها على الملأ. هل كنت ثالثا لهم؟ هل كنت معهم؟ هل حضرت؟ كيف عرفت ذلك؟ وهكذا لو أعمل الإنسان ذهنه لوجد كثيرا من الأشياء تحمل برهان بطلانها وزيفها. فعود نفسك على التفكير في كل شيء مما حولك، كما قال بعض السلف: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالذي يعود نفسه التفكير يصير مفكرا معتبرا، والذي يعيش دائما في سطحية وغفلة من غير نظر ولا بصر فتذهب به الرياح يمنة ويسرة ولا يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك. والأمر الثالث هو مزاولة بعض الأمور التي تعينه على الفكرة. مثلا الشافعي رحمه الله عرف عنه أنه كان يحمل عصا معه إذا مشى، فقيل له أنت قوي فما حاجتك للعصا؟ فقال تذكرني أني مسافر. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، والمسافر في ذلك الوقت يحمل العصا معه، فيقول أتذكر أني مسافر دائما. وهكذا كما قلت أن يعمل بعض الأمور، زر المقبرة تذكرك الآخرة، هذا مما يعين على التفكير. انظر في آيات الله الكونية، في آياته المتلوة، اقرأ التواريخ، أخبار الأمم، الشعوب، الأجيال التي انصرمت وما مر عليها من بؤس وسعادة وحروب طاحنة وفتن وملاحم ومشكلات، انظر في هذه الأمور. فالعقل ينمو ويكبر بما يحصله من التجارب، وعمر الإنسان قصير، فإذا نظر في القرون التي قبله استجمع شيئا كثيرا من دعائم العقل والأمور الموفرة له، فيكون الإنسان كأنه قد مر بكثير من التجارب، كأنه عاش 1000 سنة أو عاش 1000 السنين. أما الإنسان الذي لا ينظر إلا إلى موضع قدميه أو لا يتجاوز نظره أنفه، مثل هذا لا حيلة فيه. بعد ذلك ثامنا، ما هي ثمرات هذا التفكير أو التفكر الذي تحدثنا عنه؟ إذا حصل للإنسان ما الذي يحصل له؟ أقول ثامنا في ذكر ثمرات التفكير أو التفكر فيما ينبغي التفكر فيه، وذلك في نحو 10 أمور أو أكثر. أولها، هذا التفكر أيها الإخوان هو مفتاح لكل خير. إذا صار العبد يتفكر فتح عليه من أبواب معرفة الله عز وجل، والأمور الجالبة للسعادة في الآخرة شيء لا يقادر قدره، وكذلك في هذه الحياة الدنيا. فهذا التفكر يفيد تكرار القلب على هذا الأمر الذي يتفكر به، فيرسخ هذا العلم عنده ويثبت ولا ينمحي، ولا يذهب أثره من القلب بخلاف الغافل، فيكثر علمه ويستجلب أمورا لم تكن حاصلة له قبل ذلك فيحصلها بهذا التفكير. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. فالتفكر والتذكر هو بذار العلم وسقيه، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هو بذار العلم وسقيه مطارحته، ومذاكرته تلقيحه، كما قال بعض السلف ملاقات الرجال، وفي بعض العبارات ملاحات الرجال تلقيح لألبابها. فالمذاكرة يحصل بها لقاح العقل، وبهذا يكون الخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر. والإنسان لا بد له من التفكير، إما بالخير وإما بالشر، فإذا صرف همته بالتفكير في الخير حصل له بسبب ذلك من المنافع والثمار العاجلة والآجلة شيء لا يقادر قدره. ولهذا قال من قال من السلف بأن تفكر ساعة خير من عبادة سنة، لأنه ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة إلى الله تعالى، والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور، فهو أصل كل طاعة، كما أن أصل كل معصية هو التفكير السيء المذموم. وذلك إذا وجد الشيطان أرض القلب خالية خاوية فارغة، فإنه يلقي فيها بذور الوساوس والأفكار الرديئة التي تفسد عليه قلبه، فتتولد من ذلك إرادات وعزائم لأعمال لا يرضاها الله عز وجل ولا تعمر بها دنيا ولا آخرة. وأما إذا صادف الشيطان أرض القلب مبذورة مشغولة بالأفكار الطيبة والعقائد والأخلاق الحميدة إنه لا يجد فيها مدخلا، وإنما يكون غاية ما يحصله هو التشويش بالوساوس فقط التي هي عبارة عن خواطر تذهب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأقول: أدم الفكر، يحصل لك من المنافع والخيرات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، لأن هذا القلب هو الملك المطاع، تطيعه هذه الجوارح، فليدبرها التدبير الصحيح ولينظر النظر السليم، ولا تكن غافلا بطالا فيفوتك شيء كثير مما يقربك إلى الله عز وجل. وأمر آخر، وهو أنه يورث تعظيم المعبود وبالتالي الكف عما لا يليق. فإن الناس كما قال بشر رحمه الله: لو تفكروا في عظمة الله ما عصوه. فإن من نظر في عظمة الله وفي معاني أسمائه وصفاته وأنه ينظر إلى العبد ويراقبه فإنه لا يجرؤ بعد ذلك على معصيته. ونقصد بهذا النظر، النظر الذي يورث المعرفة، معرفة تورث خوفا ورقابة لله عز وجل، ليست كمعرفة كثير من الناس اللي هي المعرفة العامة بوجود الله أو بربوبيته، وإنما نقصد المعرفة التي تكون مبنية على حسن النظر في أسمائه وصفاته جل جلاله ودلائل قدرته، النظر الذي يورثه خوفا ومحبة ومراقبة وخشية وإنابة لربه جل جلاله، فيأنس به ويفر من الخلق إلى مولاه. هذه هي المعرفة الخاصة، والناس من أصحابها يتفاوتون فيها غاية التفاوت. ولهذا كان أعرف الخلق بالله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا عليه الصلاة والسلام. فهذه المعرفة العظيمة بابها التفكر والتأمل في آيات القرآن وفي صفحة هذا الكون، فيحصل للعبد من الاعتبار والاتعاظ والعلوم ما الله به عليم. أمر ثالث مما يورثه التفكر، وهو الحكمة وحياة القلب. كما قال بعض السلف: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. ويقول الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر، من طال صمته عظم عقله ورجح. ويستدل على رجاحة العقل بطول الصمت، أما الثرثرة والكلام الكثير فإن ذلك يدل على خفة عقل صاحبه. إذا كان سنثرثر في المجالس ويتكلم في كل شيء، تحدث مع هذا ومع هذا، وإذا تحدث اثنان دخل عليهما، فهذا يدل على خفة في عقل هذا الإنسان. استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. والشافعي رحمه الله الذي يقول هذا القول هو من أرجح الناس عقلا ومن أكملهم استنباطا، وكان يقول: صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم على الرأي سلامة من التفريط، والندم والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس. ففكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم. وكان يقول: الفضائل أربع: إحداها الحكمة وقوامها الفكرة، والثانية العفة وقوامها التغلب على الشهوة، إلى آخر ما ذكر. ويقول وهب: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم إلا عمل. الرابع وهو أن النظر والتفكير يورثه الاعتبار، وقد ذكرت أمثلة كثيرة على ذلك. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يتمثل كثيرا بقول القائل: إذا كانت للمرء فكرة ففي كل شيء له عبرة. والخامس هو البصر النافذ في الأمور سواء كانت الأخروية أو الدنيوية، الذي يفكر يعرف الأمور معرفة صحيحة، بخلاف الذي يأتي كيفما اتفق ويقع على الأمر كيفما حصل. فإن الذي يفكر يوجب له هذا التفكير انكشاف حقائق الأمور أيا كانت، وتتميز مراتبها أمام عينه في الخير والشر، ويعرف المفضول من الفاضل والقبيح والأقبح، ويعرف الأسباب الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب وما يدفع موجبها، ويميز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع أسبابه، ويفرق بين الوهم والخيال والأمور الممكنة والأمور الفرضية المستحيلة، وينتهز الفرص في أوقاتها ويشتغل بما ينفعه دائما فتحصل له سعادته وفلاحه، كما قال ابن القيم رحمه الله. فالله عز وجل أودع الإنسان هذه القوة التي هي كنز من الكنوز يثمر أعظم الثمار، فإذا استعملها فيما يجدي فإنه يحصل ألوان المنافع. حتى الصنائع في الدنيا فإنما تستخرج ويتوصل إليها بالتفكير، حتى ألوان المنافع من الطب والخبرات في الهندسة والرياضيات وغيرها إنما يتوصل إليها بطول النظر والتفكير. ولذلك فإن هذه الأفكار إذا وجدت واستقرت ورسخت تحولت وتبرمجت إلى واقع عملي، فعمرت الحياة وقامت الحضارة وحصل الناس ألوان التسهيلات والمنافع والأمور التي تدفع عنهم الأتعاب ويستروحون إليها، فتكون الحياة سهلة يتغلبون فيها على العسر وألوان الشدائد. ولولا التفكير بعد الله عز وجل لما توصل الإنسان إلى أنواع المنافع في حراثته وصناعته وطبه وفي كل شأن من شؤونه. ولذلك لما كان المجنون والبهيمة لا تفكير لهما فإنهم لا يترقون ولا يتقدمون. هل ترون البهائم تتقدم تتطور؟ أبدا، لأنها حرمت هذه النعمة. فالتفكير أيها الإخوان يكون بمنزلة الخياط الذي يقدر الثوب ويحسب المقاسات ثم يبرمج ذلك إلى عمل، فيقص هذا الثوب ثم يخيط أطراف هذا الثوب فيمكن الانتفاع به. وأمر سادس مما يثمره التفكير وهو العمل للآخرة، كما قيل: لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين. هم خلقوا للآخرة. يقول الحسن: من لم يكن كلامه حكمة فهو له، ومن لم يكن سكوته فكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. وكتب مرة لعمر بن عبد العزيز واعظا يعظه الحسن البصري يقول: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما فني وإن كان كثيرا يعدل ما بقي وإن كان طلبه عزيزا. واحتمال المؤنة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤنة باقية. ويقول ابن عباس: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وإذا كان هم العبد وهواه في الله عز وجل جعل الله صمته تفكرا وكلامه حمدا. وقد أحسن من قال: إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وعالمها فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، أسمى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى، تعفو مساويها محاسنها، لا فرق بين النعي والبشرى، وقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى، أتراك تدري كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى. فالحاصل أن الفكر يثمر حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن القلب حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوبات، فلما حصلت له المعاني وتخمرت فيه ورسخت استراح هذا العقل وعاد فتذكر هذه الأمور التي تفكر فيها وطالعها فابتهج بها وفرح، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ثم يصحح العمل والسير إلى الله عز وجل، فهذا مقام شريف من مقامات العبد. وهذا تماما كالتاجر الذي يفكر كيف يحصل المكاسب ثم يتعب في تحصيلها والسعي في جلبها، ثم إذا حصلها وطالعها بين يديه فإنه يركن إليها ويسر بها وينسى ذلك التعب الذي تعبه في سبيل تحصيلها، فتبرد نفسه ويطيب خاطره. السابع أن التفكير يورث العبد القناعة. مثل ما قلت لكم، انظر إلى حال كثير من الأغنياء، ماذا يأكلون وماذا يلبسون، انظر إلى ملبوساتهم، انظر إلى أعمارهم، هل تزيد على عمر من سواهم من الفقراء؟ جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه الفقر، وكان يذكر له غمه وحزنه بسبب ذلك، فقال له يونس: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا. نعطيك 100,000 تعطينا البصر؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: بلسانك؟ قال: لا. قال: بعقلك؟ قال: لا. وذكر له أشياء أخرى 100,000 وهو يقول لا. فذكره نعم الله عليه ثم قال: أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يقول: أنت تملك مئات الألوف، كل ما قلنا لك السمع 100,000 قلت لا، والبصر 100,000 تقول لا، وأنت تقول أنا محتاج، أنا فقير، أنا معدم، أنا ما أجد شيئا. ولذلك قال بعض السلف: من أدام النظر بقلبه أورثه ذلك الفرح بالله، فلا يحزن على الدنيا ولا يتأسى على ما فات منها. الثامن هو التعرف على النفس وما لها وما عليها. قد يعمل العبد ويستمر حتى في أعماله الدنيا الدنيوية في مؤسسة في شركة ويظن أنه كاسب وربحان، وإذا نظر وحسب الحسابات غير طريقته في التفكير وغير أسلوبه في العمل، ولربما اتجه إلى شيء آخر، وهكذا في السير إلى الله عز وجل. فالأمر كما قال الفضيل بن عياض: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. من الخطأ أن يظن الناس أنهم كمل وليس عليهم عيوب، اجلس مع نفسك وانظر في نقصك وتقصيرك ثم بعد ذلك شمر في إصلاح هذه العيوب. التاسع هو تجديد الإيمان. إذا فكر الإنسان أورثه ذلك حياة القلب. فالإيمان كالشجرة كما مثله الله عز وجل، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وابن القيم رحمه الله ربط بين هذه الشجرة وبين الإيمان، يقول: عروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الأثار الحميدة، والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية، والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. فيستدل الناظر على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب، والأعمال موافقة للأمر، والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس، علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول: ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل. ويقول إنه إذا لم يفعل ذلك فإن الإيمان يخلق في جوفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. فهكذا صاحب الغرس إن لم يتعاهده بالسقي والماء فإن ذلك يؤدي إلى فوته وهلاكه ويبسه. وهناك على كل حال أمور أخرى يؤثرها التفكر ويثمرها، فهو طريق إلى رضوان الله ومحبته، ويشرح الصدر ويورث سكينة القلب، ويورث العبد الخوف والخشية والمراقبة لله عز وجل، وهو نعمة كبيرة من الغبن أن يضيعها الإنسان أو أن يجعلها في أمور دنيئة منحطة سافلة. أخيرا السلف والتفكر، أذكر بعض الآثار المنقولة عنهم في ذلك. هذا أحدهم يقول، وهو شقيق البلخي: أخذت الخشوع عن إسرائيل بن يونس، كنا حوله لا يعرف من عن يمينه ولا عن من شماله من تفكره في الآخرة. ويقول يوسف بن أسباط: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على يده فبقي مفكرا يقول: ونمت ثم قمت وقت الفجر، فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع، نفس المكان الذي يريد أن يتوضأ به. قال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة إلى هذه الساعة. ويقول ابن المبارك لسهيل بن عدي لما رآه ساكتا متفكرا يقول له: أين وصلت؟ ما قال سوق الحراج، وما قال السوق الفلاني، قال: أين وصلت؟ قال: الصراط، الصراط. وهذا محمد ابن واسع ذكر أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت أبي ذر، فسألها عن عبادة أبي ذر، فقالت: كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر. وهذه أم الدرداء تسأل: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. وهذا السري السقطي يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مخافة أن يكون وجهي قد اسود، وما أحب أن أموت حيث أعرف، أخاف ألا تقبلني الأرض فأفتضح. شوف في أي شيء يفكر، على صلاحه وتقواه وعبادته. وهذا أبو شريح كان يمشي فجلس فتقنع بكساء فجعل يبكي، غطى رأسه وجلس يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. وبكى عمر يوما فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، وإن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر فإن فيها موعظة لمن ادكر. انظر إلى حالك إذا اجتمعت مع الأهل والأحباب، ثم ماذا بعده؟ ليس بعده إلا الفراق. وكان داود الطائي رحمه الله على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وجعل ينظر إلى السماء ويبكي حتى وقع في بيت جاره، فوثب جاره إلى السيف يظن أنه لص، فلما جاء إليه فإذا هو داود، فقال: ما طرحك من السطح؟ قال: ما شعرت بذلك. جلس ينظر ويتفكر فبكى ثم سقط. وهذا سفيان الثوري كان جالسا مع بعض أصحابه فانطفأ السراج، في كل شيء يفكرون، فلما عمت الظلمة أشعلوا السراج، فوجدوا سفيان الثوري دموعه تنهمر كثيرا على خديه، فقالوا: ما لك؟ قال: تذكرت القبر. في كل شيء يتفكرون. هذا آخر الحديث عن هذه الأعمال القلبية الستة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.